طيب كيف أخرج زكاتها عروض التجارة؟ أنا أبيع كمبيوترات مثلا. قال طيب ممتاز تبيع كمبيوترات، تحال عليها الحول، شوف كم كمبيوتر الحين عندك بالمخزن. قال عندي 120 كمبيوتر. كم قيمتها لو بعتها الحين؟ لو ياك واحد قال بشتريها الحين، كم قيمة الكمبيوتر؟ قال قيمة الكمبيوتر مثلا 300 دينار. 300 في 100 كنا كم عنده 120؟ 300 في 120 وعليك الحساب، واضح ولا لا؟ 36,000. زين 36,000 انت طلع زكاة 36,000، واضحة صورة؟ فإذا زكاة عروض التجارة يقيم ما عندهم فيما لو بيع الآن، مو ما يقيم كم شاري، فضل ارتفع سعره نزل سعره. في ناس الحين تشتري أشياء مثلا بعدين يقول أبيعها بخسارة لأن سعرها نزل. مثلا تليفونات الحين، شوف التليفونات كمثال، بسرعة كل سنة يطلع تليفون جديد، صح ولا لا؟ أنا شاري لألف تليفون وشاريه بالمبلغ الفلاني، التليفون واحد طالع عليه بخمسين دينار وبيع بمية مثلا. طيب شاري بخمسين وبيع بمية، طلع التليفونات جدد، الحين التليفون ما يسوى 30. أقول تجي تحاسبني، حاسبك على اللي شاري، أنت شاري بخمسين طلع زكاة 50، بروح العلم فوق هذا 100 طلع زكاة 50. زين شطل طلع زكاة قيمته الحالية لو بيع الآن اللي هو كم. والعكس صحيح، أنا شاري بثلاثين أبيع الآن بسبعين مثلا، تدفع زكاة 70، أنت عارض البيع بسبعين طلع زكاة 70، واضحة؟ فإذا عروض التجارة تخرج الزكاة على قيمته الآن فيما لو بيع اليوم، ويخرج منها إما على قيمة الذهب وإما على قيمة الفضة، يكون على الأحظ للفقراء، على الأحظ يعني تقيسه قيمته من الذهب أو قيمته من الفضة، لأن الذهب والفضة هما يعني الثمنية، فيهما الثمنية، البيع والشراء كله بالذهب والفضة، مع أن الآن الفضة ما حد يشتري ويبيع فيها. طيب يعني الآن كل شيء قيمته في الذهب وليس في الفضة. نعم.